قال رحمه الله: القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. نعم، هذه القاعدة قاعدة تتعلق بالمباحات، والمباحات عند أهل العلم نوعان. النوع الأول ما لا مالك له أصلا، ما لا مالك له أصلا، ليس له مالك، مثل الأراضي التي توجد في البلد ولا مالك لها ولم يحرزها النظام، لم يحمها النظام. والنوع الثاني ما هو مملوك لكنه مشاع، مملوك لعموم الناس للدولة لكنه مشاع. مثال ذلك باحات الأسواق التي تكون في الأسواق، يأتي الناس ويبيعون فيها، هذا مباح لأنه مشاع للناس، ويدخل في ذلك مجالس أهل العلم، مجالس أهل العلم، فإن هذا المجلس مباح حتى يعني لو كان في بيت أو نحو ذلك وجعل ذلك مجلسا عاما، جعل ذلك مجلسا عاما فهذا مباح. من سبق إلى المباحات فهو أحق بها، فمن سبق إلى ما لم يملك فهو أحق به من غيره، ومن سبق إلى مشاع فهو أحق به من غيره. ما الدليل؟ أما الدليل للسبق لما لم يملك فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني، وذكره البخاري عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. من أحيا أرضا ميتة أي ليست مملوكة لأحد فهي له، إذن دل على أن من سبق إلى ما لم يملك فهو أحق به. وأما الدليل على المشاع فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فمن قام من مجلسه ليس الخاص الذي يملكه، وإنما مجلس في مكان عام كفي درس أو مسجد، ثم رجع إليه فهو أحق به. لماذا؟ لأنه كان قد سبق إليه. إنسان جاء قبل الفجر بساعة أو ساعتين وذهب وجلس في الصف الأول، انتقض وضوءه، خرج ذهب توضأ وعاد، هو أحق بهذا المكان، وله أن يقيم من جلس مكانه وليس بظالم. لماذا؟ لأنه قد سبق إليه، وإنما قام لحاجته كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا دليل على أن من سبق إلى مشاع فهو أحق به. والسبق درجات: الدرجة الأولى السبق بالنظر، السبق بالنظر، جاء اثنان ودخل إلى المسجد فاستبقا إلى مكان يسع واحدا في الصف الأول، فسبق أحدهما فقال الآخر: لا أنا نظرت إليه قبلك، أنت كنت تنظر كذا وأنا نظرت، إذن أنا سبقت إليه بنظري. وهنا اتفق العلماء على أن السبق بالنظر عدم، على أن السبق بالنظر عدم، بمعنى لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. والثاني السبق بالإرادة، السبق بالإرادة. ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثالا، لو أن شخصا رأى رؤيا أن هناك كنزا في المكان الفلاني أو أرضا ميتة في المكان الفلاني، رآها مرة مرتين ثلاثا حتى تأكدت في نفسه، فذهب إلى صديقه وقال أنا رأيت رؤيا كذا وكذا وكذا، أنا أغير في المثال الذي ذكره الشيخ، فقال أنا رأيت رؤيا، رأيت كذا وكذا، وأنا أريد أن أذهب إليها، وأنا أريد أن أذهب إليها. فقال له صديقه خير إن شاء الله. خرج صديقه ركب السيارة وذهب إلى المكان، فسبق إلى الكنز، وجد الكنز فعلا، أو وجد الأرض ميتة فأحياها. فهنا لا عبرة بالإرادة، لا عبرة بالإرادة، أنه سبق بأنه فعلا قبل ما يريد هذا هو أراد، هذا واضح جدا، لأن الثاني ما أراد إلا بعدما أخبره. هنا لا عبرة بالإرادة، وهي لمن سبق، لكن يقولون من المروءة أن يرضي الأول، لأن هو الذي أخبره، فمن المروءة أن يرضيه، إما بأن يقتسم معه أو يعطيه أو نحو هذا. واضح يا إخوة؟ الدرجة الثانية السبق بالإرادة إذا علمت. طبعا ما يقول لي أحد يعني في القلب، الذي في القلب ما نتكلم عنه، لكن إذا علمت الإرادة وعلم السبق فإنه لا عبرة بهذه الإرادة. الدرجة الثالثة السبق بالفعل، السبق بالفعل، وهذا إذا كان إلى مشاع ملك به السابق حق الاختصاص. هذا السبق بالفعل إذا كان لمشاع فيه باحة كبيرة في السوق يبيع فيها الفلاحون الثمار، أنا فلاح قطفت الثمار وخرجت مبكرا وصلت إلى أحسن مكان في هذه الباحة ووقفت فيه، ملكت حق الاختصاص. ما هو حق الاختصاص؟ حق الاختصاص معناه أنه لا يملك العين فلا يملك الأرض، ولا يملك المنفعة، وإنما يملك الانتفاع. يا أخوة، لأنه لو يملك المنفعة يؤجرها، ولكن يملك الانتفاع فلا يزاحمه أحد، ما أحد يستطيع أن يقول له حرك أنا سآتي مكانك. هؤلاء الباعة الذين يجلسون في الساحات خارج المسجد، الذي يأتي ويضع الشرشف ويسبق، هو أحق بالمكان، فليس لأحد أن يأتي ويحمل جزءا من الشرشف أو ما وضعه من بساط ويقول الأرض أرض الحكومة وأنا سأجلس بجوارك. هذا يملك حق الاختصاص بحيث لا يزاحمه أحد، ويملك نقله إلى غيره بغير عوض، يملك نقله إلى غيره بغير عوض. والله أنا سبقت وجلست في هذا المكان، فجاء أخي الكبير ويحمل بضاعته، فقلت له تعال تعال، خلاص أنا اكتفيت سأمشي، اجلس لي ذلك لأني نقلته بمساوي وأنا صاحب الحق، وليس له أن ينقله بعوض والعوض عليه حرام. يعني جاء واحد وجلس في السوق، فجئنا اثنان واقفان ننتظر الناس من يقوم، فأحدنا أخرج 100 ريال من جيبه وقال كذا، أشار بها للجالس هذا، فالجالس قام قال تعال تعال اجلس مكاني اجلس مكاني، وأخذ 100 وضعها في جيبه ومشى. هذا حرام لا يجوز، لأنه لا يملك ونقله بأعلى أعلى مما يستحق. فهمتم حق الاختصاص يا إخوة؟ لا يملك العين ولا المنفعة ولكن يملك الانتفاع. ما فائدة حق الاختصاص؟ لا يملك أحد أن يزاحمه، ويملك أن ينقله إلى غيره بغير عوض، لكن لا يجوز أن ينقله إلى غيره بعوض. أعود فأقول إن النقل ولا يملك أن ينقله إلى غيره بعوض،